الحمد لله، الحمد لله الذي سمى الكون بذكره، أحمده سبحانه على واسع حلمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله التي هي أعظم مقامات الإيمان وسفينة النجاة في الدارين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلق الله الحياة وجعل الإنسان يتقلب فيها بين صحة ومرض، وعافية وسقم، وفرح وحزن، وسراء وضراء، امتحاناً منه سبحانه لعباده. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والمرض سنة من سنن الله في الحياة، في حياة البشر، يصيب به من يشاء من عباده ويكشفه عمن يشاء، وهو العالم بكل الأمراض وأسبابها وكنهها ومنشئها. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. والله عز وجل هو الضار النافع، وهو المعطي المانع، بيده وحده تقدير المرض، منه سبحانه الشفاء. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وكل ذلك لحكمة، وفي ثناياه نعمة، فإذا حل الليل عرف قدر النهار، وفي المرض يعرف قدر الصحة والعافية. والإنسان مهما ارتفع أمره وترسخ علمه وفاض طبه معرض للمرض. نال المرض من صفوة الخلق والنبيين ولم يسلم منه الأطباء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يتألم من الحمى. ومن رحمة الله وعظيم ألطافه أن جعل لكل مرض دواءً، وجعل لكل داء سبباً للشفاء. علمه من علمه، وجهله من جهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي الحديث الترغيب في طب الأبدان. سخر الله سبحانه لعباده الدواء في الأرض والكون، فدواء سره في الماء، وآخر يستخلص من الغذاء، وثالث من نبات الأرض، ورابع من سموم الكائنات. بل إن الدواء موجود في كل مكان. كل ذلك يسره الله رحمة بعباده، لعلمه بضعفهم وحاجتهم وافتقارهم إليه سبحانه. حث الإسلام على دراسة الداء والدواء، وجعل تعلم الطب من أشرف العلوم بعد علم الشريعة، إذ به تنقذ حياة البشر وتعاد الصحة من المرض. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما العلم علمان: علم الدين وعلم الدنيا. فالعلم الذي للدين هو الفقه، والعلم الذي للدنيا هو الطب. وقال رحمه الله: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. ومع كل ما بذلته البشرية في ميدان الطب وتطور وسائله، فإنها تقف عاجزة عن الإحاطة بجل الأدواء، ويظهر عجز الإنسان حين تتسلل دقيق الكائنات وصغيرها في حياتهم، وتتمكن من أجسادهم، وتسبب انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة. قال الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب مع ظهور الأوبئة المفاجئة وسرعة حصدها لأرواح خلق كثير، يتأكد ضعف الإنسان وقصور علمه ومحدودية قدرته مهما بلغ قوة وسطوة. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا يدعوه إلى أن يطامن من نفسه ويخضع لخالقه خضوع التوبة والإنابة. انتشار الأوبئة والطواعين أمر جلل يقتضي التوكل على الله ودعاء الرب سبحانه السلامة منها، وبذل الوسع واتخاذ الأسباب للتحرز منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. عند انتشار الأوبئة يؤمن المسلم بقضاء الله وقدره، ويحسن ظنه بربه، ويتأدب مع خالقه، فلا يتبرم ولا يسخط، بل يتجمل بالصبر، ويبصر في المرض منحا ربانية وفضلا عظيما. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. المرض سبب للجوء العبد إلى ربه. قال تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكم من مرض فجر ينابيع الخير في قلب صاحبه، وأطلق لسانه ذكرا وحمدا وتسبيحا. المرض يطهر العبد من مشاعر الكبر والتفاخر، ويولد في النفس انكسارا، ويملأها تواضعا وذلا للخالق. ولولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه. ومصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. والمسلم حين يبصر الآفات والأوبئة تحل بغيره أفرادا ومجتمعات، فإنه يسأل الله تعالى السلامة مما ابتلاهم به، ويحمده على العافية. وفي الحديث: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.